بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمرت معنا قاعدة تأصيل المسائل ونذكركم بها، وهي أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني النصف ونصفه الربع ونصف نصفه الثمن، النصف والربع والثمن، والثلثين والثلث والسدس. نقسم هذه إلى مجموعتين: المجموعة الأولى النصف والربع والثمن، المجموعة الثانية الثلثين والثلث والسدس. فإذا جاء الفرض لوحده فأصل المسألة من مقامه، وإذا جاءت المجموعة الأولى لوحدها فأصل المسألة من أكبرها مقاما، وإذا جاءت المجموعة الثانية لوحدها فأصل المسألة من أكبرها مقاما، وإذا اختلطت فجاء النصف من المجموعة الأولى مع أحد المجموعة الثانية فالمسألة من ستة، وإذا جاء الربع من المجموعة الأولى مع أحد المجموعة الثانية فالمسألة من 12، وإذا جاء الثمن مع المجموعة الثانية أو مع أحدها فالمسألة من 24. هنا تمارين عليها في صفحة 37، نريد الآن أن نقسم هذه التمارين. فالمسألة الأولى مكتوب فيها نصف وباقي، إذن كم فيها من فرض؟ فيها فرض واحد. إذن القاعدة: فأصل المسألة من مقامه. كم مقام النصف؟ مقام اثنين. إذن نضع أصل المسألة اثنين، نضع أصل المسألة اثنين. كم نصف الاثنين؟ نصف الاثنين واحد. طيب كم بقي؟ اطرح واحد من اثنين، كم يبقى؟ يبقى واحد. واحد زائد واحد يساوي اثنين. انتهت المسألة. انتقل معي إلى المسألة التي بعدها: ثمن وباقي. كم عندنا من فرض؟ عندنا فرض واحد. إذن أصل المسألة من مقامه. كم مقام الثمن؟ ها؟ مقام الثمن ثمانية. إذن أصل المسألة ثمانية. ثمن الثمانية كم لو سمحتوا؟ ثمن الثمانية لو سمحتوا كم؟ أي أحسنت، واحد. طيب اطرح معي واحد من ثمانية، كم يبقى؟ يبقى سبعة. طيب انتقل معي للي بعدها: سدس وباقي. كم فرض؟ فرض واحد. إذن أصل المسألة من مقامه. كم مقامه؟ مقامه ستة. إذن أصل المسألة من ستة. هذا اللي فوق هذا نسميه أصل المسألة، نسميه أصل المسألة. طيب سدس الستة كم؟ سدس الستة واحد. طيب اطرح معي واحد من ستة، كم يبقى؟ الباقي خمسة. طيب انتقل للي بعدها. البعدها أعطانا الأصل بس ما أعطانا الفرض. الأصل أربعة وما فيه إلا فرض واحد، إذن ماذا نضع؟ نضع السدس؟ لا، يصير من ستة. نضع الثلث؟ لا، يصير من ثلاثة. نضع الثمن؟ لا، يصير من ثمانية. إذن نضع الربع. أحسنت، إذن نضع الربع، أي ربع الأربعة كم؟ واحد. اطرح معي واحد من أربعة، الباقي ثلاثة. طيب انتقل للي بعده. اللي بعده أيضا نفس القضية، ما كتب الفرض، كتب أصل المسألة. كم أصل المسألة؟ من ثلاثة. إذا الفرض لازم إما أن يكون ثلث أو يكون ثلثين، يعني يصير مقامه ثلاثة. فنجرب الثلثين. ثلثي الثلاثة اثنين. اطرح اثنين من ثلاثة، الباقي واحد. واضح؟ طيب انتقل معي للي بعده. الباقي ثلاثة. طيب إذا كم الفرض؟ الفرض ربع. تصير المسألة من كم؟ المسألة من أربعة. لأنه الفرض واحد مقامه أربعة. كم ربع الأربعة؟ ربع الأربعة كم؟ واحد. طيب اطرح معي واحد من أربعة الباقي ثلاثة، إذن حلنا صحيح. ننتقل للمسألة التي بعدها، كتب الباقي سبعة، معناه كم يكون المقام هذا؟ لو وضعنا سدس صار الباقي خمسة، ما يصلح سدس. طيب لو وضعنا ثلث صار الباقي اثنين، ما يصلح ثلث. طيب لو وضعنا ثمن، لو وضعنا ثمن، المسألة من كم الآن؟ فرض واحد من ثمن، المسألة من كم؟ من ثمانية. كم ثمن الثمانية؟ واحد. اطرح معي رحمك الله واحد من ثمانية الباقي سبعة، إذن حلنا صحيح. طيب هنا ثلاثة، أصل المسألة ثلاثة، إذن الفرض هنا لابد أن يكون هنا ثلاثة مقامه، لكن كم بسطه؟ صير ثلثين، لأنه لو طرحنا واحد من ثلاثة يبقى اثنين، إذا لابد الرقم اللي هنا يكون اثنين. كم ثلثي ثلاثة؟ اثنين. اثنين من ثلاثة الباقي واحد. طيب انتقل معي رعاك الله، انتقل معي إذا اختلطت، جاء النصف مع أحد المجموعة الثانية، كم المسألة لو سمحت؟ ها؟ كم المسألة لو سمحت؟ جاء النص مع المجموعة الثانية، القاعدة إيش قالت لنا؟ قالت تكون أصل المسألة من ستة، إذن صير أصلها ستة. نصف الستة كم؟ ثلاثة. سدس الستة كم؟ اثنين. اجمع ثلاثة زائد اثنين كم؟ ثلاثة زائد اثنين كم؟ خمسة. خمسة من ستة كم يبقى؟ يبقى واحد، مضبوط. طيب هنا جاء النصف مع أحد المجموعة الثانية، من كم المسألة؟ ها؟ من جاء النصف مع المجموعة الثانية، يعني مع أحد المجموعة الثانية، من كم؟ إذن من ستة، نفس القاعدة. طيب نصف الستة ثلاثة، ثلثي الستة كم؟ أربعة. الرجاء أنك ما تنظر لهذولي، زادت ما هي مشكلة، سيأتيك بيان فيما بعد كيف تكون ثلاثة وأربعة. أحسنت. طيب انتقل معي إلى التمرين اللي بعدها، مكتوب فوق ستة، مكتوب فوق ستة، ومكتوب هنا اثنين. كم ثلث الستة؟ ثلث الستة اثنين، إذا نكون هنا ثلث. طيب ماذا نضع هنا؟ نضع نصف، لأن النصف يجمع المجموعة الثانية، المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة، اثنين زائد ثلاثة كم؟ خمسة. خمسة من ستة الباقي واحد. طيب هنا مكتوب ثلاثة، أصل مسألة ستة وهنا ثلاثة، يعني ثلاثة هي نصف الستة، إذا نضع هنا نصف، هنا نضع إيش؟ باقي. طيب نصف الستة ثلاثة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد. اجمع معي واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة من ستة الباقي اثنين، مضبوط. انتقل هنا، هذه نصف وهذه نصف، يعني جاء فرض واحد من أصل المسألة من كم؟ من اثنين، ممتاز أحسنت. نصف الاثنين واحد، ونصف الاثنين واحد، اجمع اثنين واحد وواحد يساوي اثنين، انتهينا. طيب هنا ربع ونصف وباقي، هذه المجموعة الأولى جت جميع، المجموعة الأولى جت جميع الربع والنصف كلهم من مجموعة واحدة، كلهم من مجموعة واحدة. إذن أصل المسألة أكبرها مقاما. أين المقام الكبير؟ الاثنين ولا الأربعة؟ الأربعة. إذن صار أصل المسألة من أربعة. كم ربع الأربعة؟ واحد. كم نصف الأربعة؟ اثنين. طيب اجمع معي، اثنين وواحد ثلاثة، ثلاثة من أربعة كم الباقي؟ الباقي واحد. طيب هنا نبغاها من المجموعة الأولى، ماذا نضع مع النصف؟ نضع الثمن. جاءت المجموعة الأولى لوحدها، المسألة من كم؟ من ثمانية. نصف الثمانية كم؟ أربعة. طيب ثمن الثمانية كم؟ واحد. اجمع معي، واحد وأربعة خمسة، خمسة من ثمانية الباقي ثلاثة، إذن حلنا صحيح. طيب هنا جاء نصف وثمن وباقي، يعني كلها من مجموعة واحدة، فكم أصل المسألة؟ هاي لو سمحتوا يا شباب، كم أصل المسألة؟ أي أحسنتم، أصل المسألة ثمانية، لأن ما دام من مجموعة واحدة فأصل المسألة أكبرها مقاما. وأيها الكبير، الثمانية ولا الاثنين؟ الثمانية. إذن نقول أصل المسألة من ثمانية. نصف الثمانية أربعة، ثم الثمانية واحد. اجمع معي لو سمحت، واحد زائد أربعة خمسة، خمسة من ثمانية كم يبقى؟ يبقى ثلاثة. طيب انتقل للمسألة اللي بعدها، رحمك الله، عندك ثلث وثلثين. أصل المسألة من ثلاثة، ليش؟ لأن المقام واحد، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة. طيب كم ثلث الثلاثة؟ ثلث الثلاثة واحد. طيب ثلثي الثلاثة كم؟ اثنين. طيب هنا مكتوب ثلث ومكتوب هنا واحد، وأصل المسألة كم؟ ستة. أصل المسألة كم؟ ستة. إذن لازم نضع هنا سدوس. جت المجموعة الثانية، الثلث من المجموعة الثانية والسدس من المجموعة الثانية، إذن أصل المسألة من أكبرها مقاما من ستة، أضع ستة. طيب ثلث الستة كم؟ ثلث الستة اثنين. طيب سدس الستة واحد. اجمع معي لو سمحت، واحد واثنين ثلاثة، ثلاثة من ستة كم الباقي؟ الباقي ثلاثة. طيب انتقل معي للي بعدها، ثلثين، هنا الباقي واحد وهنا نصيب واحد، إذن نضع كم؟ نضع سدس. طيب مجموعة واحدة، الثلثين والسدس من مجموعة واحدة، إذن أصل المسألة من كم؟ من أكبرها مقاما. كم المقام الكبير؟ الثلاثة ولا الستة؟ الستة. إذن أصل المسألة من ستة. ثلثي الستة كم لو سمحتوا؟ أربعة. سدس الستة واحد. واحد زائد أربعة، واحد زائد أربعة خمسة، خمسة من ستة يبقى، يبقى واحد. طيب انتقل معي للي بعدها، مكتوب هنا ثلاثة وهنا مكتوب اثنين. اثنين تعادل كم لو سمحتوا؟ تعادل ثلثين. طيب إذن ماذا نضع هنا؟ نضع ثلث. جاءت من مجموعة، من مجموعة واحدة، إذن مجموعة واحدة والمقام واحد، ثلاثة وثلاثة، إذن أصلها من ثلاثة. ثلث الثلاثة واحد، ثلثي الثلاثة اثنين. اجمع اثنين وواحد يساوي ثلاثة. جاءت من مجموعة واحدة أكبرها ستة. فإحنا قلنا أكبرها مقاما، يعني أكبرها مقاما، المقصود بأكبرها يعني مقاما، مقاما. طيب اذهب للي بعده، الربع، الربع والسدس. كتب أصلا من 12، الجواب صحيح لأنه جاء الربع مع أحد المجموعة الثانية، ربع 12 ثلاثة. سدس 12 2 اجمع معي رعاك الله 2 3 كم 5 5 من 12 الباقي 7 إذا نكتب التأصيل صح. طيب والتعليل؟ التعليل لأن الربع جاء مع أحد المجموعة الثانية، لأن الربع جاء مع أحد المجموعة الثانية. طيب انتقل للي بعده جزاك الله خير. ثلثين وباقي، كتب أصل المسألة من 8 صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ الجواب غلط، لأن إذا جاء فرض واحد فأصل المسألة من مقامه ومقامه 3 وهو كتب 8 إذن هذا غلط. طيب ما هو التعليل؟ نقول لأن الفرض واحد ومقامه 3، فإذا كان مقامه 3 لا يمكن أصلها 8، يكون أصلها من 3. طيب اذهب معي رعاك الله إلى التي بعدها، ثمن وثلثين، جاء الثمن مع أحد المجموعة الثانية، فأصل المسألة من كم؟ من 24. إيش كتبه؟ كتب 12. إذن التأصيل صح ولا غلط؟ التأصيل صح ولا غلط؟ التأصيل غلط. إذن نكتب تحتها إيش؟ خطأ. نكتب تحتها خطأ. طيب التعليل، نقول لأن الثمن إذا جاء مع المجموعة الثانية فأصلها، يعني فأصل المسألة، فأصلها 24. طيب انتقل معي للي بعدها لو سمحت. النصف مع السدس، كتب أصلها 12، غلط ولا صح؟ غلط. ليش غلط؟ لأن النصف إذا جاء مع المجموعة الثانية صار أصل المسألة من 6. التعليل، نقول لأن النصف إذا جاء مع المجموعة الثانية فأصل المسألة كم؟ 6. طيب انتقل معي لتحت، يقول صحح الأصول التالية إن كانت خطأ. صحح الأصول التالية إن كانت خطأ ثم أكمل المسألة. عندك هنا ثلث وباقي، أصلها 4. طيب غلط ولا صح؟ يقول صححها. نقول غلط. لماذا؟ لأنه إذا كان الفرض لوحده فأصل المسألة من مقامه، إذن نصحح 4 ونكتب مكانه 3 لأن المقام 3. طيب ثلث الثلاثة كم؟ 1. هنا ما كملنا لأنه ما قال كمل، قال بس بين الخطأ مع التعليل. هنا قال صحح وأكمل المسألة. طيب 1 من 3 كم يبقى؟ يبقى 2. طيب انتقل معي رعاك الله إلى الثانية، ربع وسدس، كتب أصلها من 6، جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من 12، إذن التأصيل غلط. طيب صححوا لي، نقول جاء الربع مع المجموعة الثانية أو مع أحد المجموعة الثانية، إذن المسألة من 12. المسألة من 12، ربع 12 كم؟ ربع 12 3، سدس 12 كم؟ 2. طيب اجمع لو سمحت، 3 و 2 كم؟ ها؟ 5. 5 من 12، الباقي 7. طيب انتقل معي إلى التي بعدها، جاء الثمن مع المجموعة الثانية، كتب الأصل 12، هل هذا صح ولا غلط؟ أي أحسنتم، غلط. ليش غلط؟ لأنه إذا جاء الثمن مع المجموعة الثانية فالمسألة من 24، إذا نصحح الأصل ونكتب 24. ثم من 24 كم؟ 3. ثلثي 24 16. سدس 24 كم؟ 4. طيب اجمع معي رعاك الله، 4 و 16 20، 16 و 3 23، 4 و 16 20، 20 زائد 3 23، 23 من 24 الباقي، الباقي 1. هذه صفحة كم؟ هذه صفحة 39. الآن ننتقل إلى صفحة 40، أي لنكمل. جاء قال ذكر سدس وثلث وأصل من 24، ما رأيكم؟ صح التأصيل ولا غلط؟ ها نعم أحسنتم، غلط. لماذا غلط؟ لأنها من مجموعة واحدة، السدس والثلث من مجموعة واحدة. إذن القاعدة تقول إذا كانت من مجموعة واحدة فأصل المسألة أكبرها مقاما، وين المقام الكبير؟ كم؟ الستة. إذن المسألة من ستة، المسألة من ستة. هذه نشطبها. سدس الستة كم؟ سدس الستة كم؟ 1. طيب ثلث الستة؟ 2. يلا اجمع معي، 4 2 و 1 كم؟ 3. ممتاز أحسنت. طيب اطرح 3 من 6 كم يبقى؟ أيوة ممتاز، الباقي 3. طيب انتقل معي للتي بعدها، ثلث أو نصف، هذه نصف وثلث وسدس. كتب أصل المسألة من 8، صح ولا غلط؟ إيش تقول القاعدة؟ إذا جاء النصف مع أحد المجموعة الثانية فالمسألة من 6، إذن هذه غلط، ما تصير 8. نصف الستة 3، ثلث الستة 2، سدس الستة 1. طيب شوف اللي تحتها لو سمحت، الربع، جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ من 12. طيب حط تأصيل 12، التأصيل صحيح؟ نعم تأصيل صحيح، لأنه إذا جاء الربع مع المجموعة الثانية فالمسألة من 12. ربع 12 كم؟ 3. سدس 12 2. اجمع معي رعاك الله، 2 و 3 5. 5 من 12 الباقي 7. انتقل للي بعده، فجاء الثمن مع السدس يعني من الجمعة الثانية، المسألة من 24. طيب هو أصلها من كم؟ من 24، إذن تأصيله صحيح. ثم من 24 كم؟ 3. سدس 24 كم؟ 4. طيب اجمع معي رعاك الله، 4 و 3 7. 7 من 24 كم يبقى؟ يبقى 7.